فآت ذا القربى حقه، ما قالش وادي المسكنة وادي السبيل، ما قالش دي. ليه؟ قال لك لأن كلمة ذو لا تقال إلا للمصاحبة الدائمة. يقول لك فلان ذو علم، ما يقالش ذو علم للي يعلم قضية أو قضيتين إلا إذا كان عالم. إيه؟ يقول لك فلان ده ذو خلق وذو مروءة. ذو مروءة يعني عمل مروءة واحدة، لا يقال إلا إذا كانت المروءة دي مصاحبة لتصرفاته. ما لهم كده اوعى تفضيه ناحية الزكاة، لأن ده طعن في رجولتك وطعن في همتك. طب والمسكين اوعى تقول ده أنا ما عنديش نصاب زكاة مش مدينه، تديله ولو لم يكن عندك نصاب زكاة، تقول ده أنا خلقت الزكاة، تديله إن كنت خرجته. وابن السبيل برضه بالشكل منقطع، ملوش معاه فلوس كتير وضاعت منه، وعايز يروح بلده وعايز ياكل وعايز يشرب، تقوم تقول له استنى زكاة أنا خلصت الزكاة. يبقى إذن الجماعة دول جايبهم إيتاء من غير بند الزكاة، من غير، وقدمهم حسب الأهمية. ذو القربى وقال ذو القربى، وبعدين جاب المسكين. المسكين ده متوطن معروف، إنما ابن السبيل ده يجي النهاردة ولا يجيش بكرة، يبقى حسب الإيه؟ حسب موضعه من الحال. ذو القربى القرابة ثابتة لا تتغير، والمسكين يمكن يتغير ويبقى كويس بكرة، وابن السبيل يروح بلده. الله. يبقى إذن الوصف الثابت هو إيه؟ ذو القربى. ولذلك جاب ذو وقال بعدها حقه، جاب الحق بعد مين؟ بعد ذو القربى. ما قالش فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حقوقهم، لا، فآت ذا القربى حقه، لأن ده أمر إيه؟ أمر واجب. ودي وإن كان برضو حق المسكين هيبقى حق، إنما ده هو الأولى بالحق. مثله مثلا يقول لك إيه؟ قال الأمير يدخل علي فلان وفلان وفلان وفلان، بدل ما يقول إيه؟ يدخل علي فلان وفلان، يقول على الأولان إيه؟ يدخل علي فلان، خلاص؟ وبعدين يقول إيه؟ وفلان وفلان. فآت ذا القربى حقه والمسكين، المسكين هناك وابن السبيل هناك برضه. طب والباقي ما نديلهمش؟ قال لك لا، دي مبنية على الزكاة بقى. طب عاملين علي إما تبقى فيه زكاة، مش كده ولا لا؟ غارب واحد غارب مؤلفة قلوبهم، يبقى ما ألزمكش إنك تديهم من لحمك، إنما دول تديهم من إيه؟ من لحمك. المسكين أبو حنيفة لما حسب بقى قال لك عايزين نحدد الفقير والمسكين، إن هو قال لك ده المسكين من له ولكن لا يكفيه، والفقير ملوش لا شيء عنده. وعلى طول أبو حنيفة كان شاطر في الاستشهاد، نسأله لا ده المسكين ده بالعكس، قال لا المسكين له ما لا يكفيه، بدليل قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فلهم ملكية، لهم إيه؟ بس ملكية لا تكفي. طيب والفقير يدخل؟ قال لك إذا كان المسكين اللي عنده بس ما يكفيش يدخل، يبقى الفقير يدخل ولا ما يدخلش؟ إذن فالآيات يدخل فيها الفقير من باب إيه؟ من باب أولى. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك أي الإيتاء لهؤلاء خير. كلمة خير كنا زمان قلنا إنها تطلق في اللغة إطلاقين، مرة يكون كلمة خير ويقابلها الشر، ومرة تكون كلمة خير معناها الأخير الأحسن. ولذلك بعض الشعراء جاء بها على هذا الوجه، زيد خيار الناس وابن الأخيار، لكن الشائع ان كلمة خير برضو تستعمل في افعل التفضيل. ايه الفرق بينهم؟ قال لك يا اخي القرآن قال فمن يعمل مثقال ذرة ايه خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الخير يقبل مين؟ يقبل الشر. فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ مقابلها شر ولا معناها أخير؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنما قال كل فيه خير، يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ بمعنى أخير. ذلك خير في ذاته يقابله شر، وذلك خير من غيره يبقى معناها إيه؟ إن الاثنين إيه؟ إن الاثنين فيهم خير. ذلك خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله. الله، وجه الله يعني يكون في إيتائه ذا القربى وإيتائه المسكين وابن السبيل يريد بها وجه الله. قال لك يعني ايه وجه الله؟ قال لك ما يكونش يريد بها الرياء والسمعة. ليه؟ قال لك لأن الذي يفعل خيرا يأخذ أجره ممن فعل له، مش كده الأصول؟ واحد بيعمل لك هياخد أجر. طب اللي عمل الخير ده رياء، عمله رياء لمين؟ للناس. عمله للناس، يقول له طب خلي الناس يدوك. ولذلك هيقول ايه؟ أعمالهم كسراب بقيعة. بعدين يقول حتى إذا جاءه ووجد الله عنده فوجئ بإله. الله، قال له انت عملت لي كنت بقى أجرك من مين؟ من اللي انت عملت لي. يبقى وجه الله يبقى أن يقصد في عمله وجه الله. ولذلك مدام قصد وجه الله شافته الناس أو ما شافتوش، بل يتصدق ولا تدري شماله ما صنعت ايه؟ ما صنعت يمين. ليه؟ قال له هذه بالنية بقى، إن كان يبديها ليتأسى بها غيره أو ليكف عن عرضه ألسنة القادحين. يقول يا أخوة عنده مال متلتل وبنشوفه معه، فبيدها علشان يكف عن نفسه ألسنة مين؟ ألسنة المتطاولين، أو عشان يتأسوا به. ليه؟ لأن المسألة في جاه التنافس، واحد تبرع بكذا يقول أنا أتبرع بكذا، خلاص هيبقى كويس. إن كان بنيته دي يبقى برضه لوجه مين؟ لا، بس دي لوجه الله مخصبة، مخصبة لأنه أعطى ويريد أن يكون أسوة لواحد آخر يعطي. فإذا أعطى الواحد الآخر يبقى له ثواب دي أخرى. يبقى النية خصبتها ولا ما خصبتهاش؟ النية إيه؟ خصبتها. ولذلك القرآن يعرض هذه القضية يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مش كده؟ ليه؟ ضرب لنا مثل كالذي ما رئاء الناس، مراءة للناس. مثله كمثل صفوان، صفوان الحتة الحجر الناعمة اللي بنسمها زلطة دي، لأن ما كانتش ناعمة يمكن تداري في الشقوق بتاعتها شوية حاجة، إنما النعمة الزلطة دي لما ينزل المطر ما تسيبش حاجة عليها فتبقى مثل. فمثله كمثل إيه؟ صفوان عليه تراب فأصابه وابل، المطر نزل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ما يسيبش فيها حاجة أبدا. لو ما كانش ناعم يمكن يفضل فيه شوية. أدي المرائي. طيب، قال لك المرائي هو اللي خاب لأنه تعدى خيره إلى الناس فالناس استفادت، وهو اللطخ اللي ما استفادش. يندع، قالك ده بيعمل درياء خليه يعمل ويطفح الدم، الناس استفادت ولا ما استفادتش؟ ومن اللي خاب؟ هو اللي خاب. طب والتاني، ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة. شوف التشبيه، جنة بايه؟ بربوة، بحتة عالية. ليه اشمعنى ربوة دي؟ ام قالك لانها لما تكون واطية المياه الجوفية تبقى تجيلها كتير وتبقى حمصة يجيلها القرف، انما عالية يتنزل على الغير وتفضل كده. وايضا لما بتكون عالية يقوم لما يجيلها المطر يرويها بس من فوق مش من الجدر. ايه يعني يرويها من فوق؟ قال لما يرويها من فوق المطر ينزل عليها يقوم الورق ينضف كده ويلمع، والورقة دي هي رئة النبات، فأتت أكلها ايه؟ ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطر. يبقى ضرب مثل ليه دي وضرب مثل لمين؟ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الله يترك لآثار الناس في الناس تذكرة وعبرة. واحد بيعمل خير لواحد عشان يشتريه به ويبقى في عنقه جميل ويبقى مش عارف ايه، يقوم ربنا يخلي التالي ينكر هذا الجميل. ولذلك كل الشعراء تكلموا في ان الناس تنكر الجميل، نكرين للجميل تعمل فيه مش عارف ايه وبعدين وكأنك ما عملتش فيه حاجه، يقول له ما هو لا جزاء، مش انت عملته لهم؟ خد الجزاء منهم بقى، يا ريت الجزاء منهم يدوك حاجه، ده يبقوا كارهينك وعايزين يعموا ولا يشوفوك. ويوم ما تدخل عليهم كده هو يبقى كأن الشيطان دخل. ليه؟ اهدي معنى اتقي شر من احسنت اليه، لان اللي احسنت اليه لك ايد عالية عليه، فلما يشوفك يعمل ايه؟ يستخدم. انما هو قاعد في اللي مش عارف الحكاية دي عامل يد وقاعد مش عارف ايه. خلي واحد بقى كده قاعد ياخد بيد واحد ويديله جمايله ومش عارف ايه ويعليه وغايب الواحد ده بعيد، وبعدين صاحبنا قاعد بقى في القهوة وعامل بقى ايه، وبعدين التفت فوقي وبين اللي عمل فيه جميل ده دخل شعور بلا شعور، ان كان قاعد حاطط رجل على رجل يعدلها ويه. اذا من اللي بيستذله؟ صاحب المعروف عليه فيحب ان لا يراه. اتق شر من احسنت اليه، لانك انت اللي بتدك كبرياءه وهو عايز يعمل فرعون. فاحذروا انكم تتبطلوا المعروف عشان خاطر انه بينكر الايه، ان بينكر الجميل. وليه؟ وكونوا عاقلين في ان تريدوا بالجميل وجه الله. وبعدين لما ينكر الجميل بتاعك انبسط وما تعيشش وتقول ده جميل نكر، لان معنى ذلك ان الله غيران عليك ويحب انه يكون الجميل عنده هو عشان يديك، غيران عليك فيخلي هو يعمل فيك كده عشان لما تعمل حاجه تعملها لمين؟ تعملها لوجه الايه؟ لوجه. لذلك الشاعر يقول ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قولة، الناس اللي واخدين يعملوا مروءات تريحهم ان احسنوا وتفضلوا، قال لهم ايه؟ اقول لاصحاب المروءات قولة تريحهم ان احسنوا وتفضلوا. حدكوا قضية في الكون عشان ما تزعلوش، يسير ذو الحاجات خلفك خضعا، اللي لك لحاجة عندك ويجي قدامك بقى ويتجلل ويمشي وراك ويشوفك رايح فين وجاي منين، ما له حاجة. فإن أدركوها خلفوك وهرولوا، مش ده اللي بيحصل؟ فلا تدع المعروف مهما تنكروا، فإن ثواب الله أربى وأجزلوا. فآت ذا القربى حقه، ولما يقول فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل في ظاهر انه بياخد منه مع انه مقل، مع انه ايه مكل. قال لك ما هو آية ثانية قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. تكوين. وبعد ذلك الانسان الذي يهدد امنه ان كان منعما يخاف ان تذهب عنه النعمة فيريد الله ان يؤمنه يؤمنه في غيره. انا وصيتك على قريب عشان انت لما حالتك تتدهور كده برضه يبقى القريب يوصى عليك تطمئن. وبرضه ان بقيت مسكين والمغريب وابن سبيل انا وصيتك عليه. وبرضه لما تبقى كده ابقى موصيهم عليك. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ يبقى الانسان لا يأبى ولا يكره ان يكون ابن سبيل ولا مسكين لانه كما فعل في هؤلاء يفعل به زي ما عمل في دول يعمل به. ولذلك اليتيم اللي فقد ابوه وابوه عائش لو ان المجتمع الايماني عوضه عن ابيه بكفاله ذلك اليتيم وكما قال النبي انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا ويكفله بنعمه زي اولاده وده يحب يكفله وده يحب يكفله يبقى عوضه الله عن الاب الذي مات اباء متعددين. يقوم الانسان منا لما يكون له عيل ما يستجلوش ولا كان لما موت ايه يحصل لدي ما انت شايف اللي مات ابوهم بيعملوا وياه ايه تبقى مطمئن ولا مش مطمئن. يبقى هذا هو الايه هو التأمين. ولذلك ارسل الله للكون قضية تأمينية مش شركات التأمين. تأمين في يد مين؟ في يد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زهدية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لان لما يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا اليتيم بتاعهم يعمل ايه يصادف ناس يردون هذا الايه. واحنا لما كنا بنتعرض في سورة الكهف للعبد الصالح ولسيدنا موسى في القضية الثالثة قال ايه اتى استطعم اهلها قالوا ادونا طعام ناكل. طب بالله اليس سؤال الطعام اصدق سؤال؟ هو طلب فلوس ده بقولك الدين لقمة كل ايه وان كان شبعان مش ممكن هيقدر ياكل. يبقى لما تمنعه تبقى لا يبقى لئام ولا مش لئام؟ استطعم اهلها فابوا ان يضيفوه. وبعدين هم مش لقى جدار يريدوا ان ينقض فاقامه. ام موسى قال له خد عليه اجر ده احنا طلبنا منهم طعام مدوه لنا هتعمله بدون اجره؟ قال له برضه لسه حد انت ما قلت لك انت لن تستطيع معي صبرا. طب انا هقول لك الحكايه دي هم انت عايز اخد منهم اجر عشان اغزهم؟ لا ده انا غزتهم اكتر باني بنيت الجدار لانهم مدام لئام منعونا الطعام يبقى لو الجدار ده وقع وشافوا الذهب والكنز هيشفطوه. يبقى انا عرفت اجازيهم ولا ما عرفتش اجازيهم؟ طب وعمل كده ليه؟ واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ. شوف ربنا عمل له إيه وقتله بناية الجدار قال ويتهدم الجدار لما يكونوا بلغين الرشد. إيه الحكاية دي؟ قنبلة موقوتة. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقلنا إن الآية جاءت بعد قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فيأتي بالأمر بإيتاء الحق لهذه الأصناف الثلاثة ليدل على أن إيتاء الحق لا يقتصر على حالة بسط الرزق الذي يبسطه الله بل يأتي أيضا في حالة قوله ويقدر. يعني يأتي في حالة البسط وفي حالة القدر الاثنين لأن دي حقوق لا يصح أن تنتظر الذكاء وأن تنتظر المدد. المهم لينفق ذو سعة من سعته